في ناس بتاخده مصرش في ناس بتاخده لحام، ودي اسعارها بتبقى ايه. في الخدوديات بتبتدي من 25 يعني الحتتين ب50، وفي ب70 في اللوكس وفي العادي. وفي عندنا المعلقه بتبقى بتبتدي من 180 ل500. استاذة حليمة احنا بنهنئك على ابداعك راقي فعلا والوانك جميلة، بتمنى لك التوفيق وتعلمي شباب كتير ان شاء الله. جزاك الله خيرا. وايضا مستمعينا الاعزاء، المعرض الذي تقيمه جمعية فناني اصالة للمشغولات اليدوية. اتعرف بيه نادر معامل. هل انت طالب ولا خلصت؟ لا انا خريج خلص يعني. خلصت ايه؟ تجارة. طب ايه رأيك في الشغل ده؟ هو حلو قوي يعني، ممتاز صراحه، حاجات جميله. اشتريت ايه؟ اشتريت قادر. مش ليش لا لا قادر ده بجد عجبك؟ الله لا جميل نجحت. هو انا كنت عايز اجيب حاجه فضه بقالي فتره، بس ما كنتش لاقي حاجه شغل زي شكله يعني، الشغل يبقى حلو وكلاسيك ومودرن في نفس الوقت، فانا عجبني ان هما بيعملوا هنا حاجات حلوه يعني. جميل، اشكرك. نتعرف عليك. حسين محمد. دي مشغولات يدوية؟ كلها مشغولات يدوية، وفي حاجات بتبقى شغل مكان. اللي انا شايفة دبل وكواتم وفي عقد وفي مسبحة وفي حضرتك احنا بنبدأ من شغل الفضة، بنبدأ من اول لما بنشتريها بتبقى عاملة زي الفشار كده، بتبقى عبارة عن خل وبنحيطها يعني، بنحط لها نسبة نحاس معينة على حسب التقدير الدولي بتاعها، سواء كان شغل عيار 800 او عيار 900 او عيار 925. ده بيرجع لنوعية الشغل اللي انت هتوظفيه، سواء كنت هتشتغلي شغل عربي فبتشتغلي شغل عيار 800 علشان انت بتستخدمه بتعملي اوكسيدي او كده اهوت، لو بتشتغلي عيار عالي عيار 925 بنستخدمه للشغل اللي هو بنراكب فيه زركونات وحاجات بتبقى زي الشغل الايطالي والكلام دوت. يبقى حسب نوع الشغل اللي انت بتصممين بتحيطي الفضه عليه، بتحددي العيار اللي انت هتشتغلي فيه قبل اي حاجه، وبعدين بتبداي تشتغلي في نوعيه الشغل اللي انت هتشتغلي فيه. يعني مثلا الشغل دوت ده اسمه شغل عربي، وده يمكن اكثر حاجه مشهوره ومشهور جدا. ده بيبدا معانا من اول ما بيجيب الحجر بيعمل له اطار ونص حوالين منه شغل بنسميها فضه رص. من صنايع لصنايع بتختلف جوده الرص بتاعه وطريقه رصه للشغل بحيث انه يطلع الشكل النهائي كده. مثلا بنوظفه في مرحله ثانيه ان احنا بنعمله اعياد. في شغل ثاني بنعمله زي الشغل دوت، دي شغل خواتم ريالي. دي بتبقى عباره عن الخاتم بيتشكل في قالب، وبناخد الخاتم بعد ما بيتشكل في قالب دوت يعني بنفرخ الفضه اللي احنا شكلناها حل وحيفناها، بنصبها في قوالب بتتصب اسمها قوالب رمل، سبت رمل بتتصب بيطلع شكل الخاتم، بس بيطلع بيه رايش وبيطلع بيه حاجات زي كده. بنقعد بقى نحسنه بالمبرد والكلام دوت، وبعد كده بنركبه سطح وبنفنشه في النهايه بالشكل دوت. في حاجات خواتم بنحط لها مينا من الجناب ومن الاشكاليات بحيث ان هي تديها شكل برضك يبقى شكله حلو. في سياح بييجوا يشتروا من عندك؟ بالنسبه للشغل السيوي والشغل العربي دوت، معظم السياح بيبقى عاجبهم قوي شغل الميداليات اللي هو الشغل السيوي دوت في الميداليات. اتعلمت الحرفه دي فين؟ دي عن طريق اخويا الكبير. احنا بقى لما ياخد من اكثر من 20 سنه في المهنه دي. اخوك الكبير اتعلمها فين؟ مش عارف. ده كبير قوي. ده كبير قوي. يعني انت شايفها حرفه، انت حبيت الحرفه دي؟ هي انت ما تقدريش تستمر فيها غير لما تبقي انت حباها اساسا، يعني حرفه السير عامه الشغل فيها اساسا عباره عن دروبات، وان انت بتقعي وان انت بتقومي وان انت بيحصل في مشاكل في السوق ومشاكل مع الاطباء اللي انت بتعمل معاهم. فاذا ما كنتيش حابه الشغلانه وما كنتيش مصممه عليها ما تقدريش تستمري. طب بتكسب كويس؟ الحمد لله بنكسب كويس. تمام. اتعلمت الشغل فعلا وبقيت محترف فيها في فتره قد ايه؟ حضرتك انت ما بتوصلش للمهنه ديت بالذات من المهنه اللي انت ما تقدرش توصل فيها لمهنه الاحتراف، انت بتقدر طول حياتك بتتعلم فيها مهما وصلت. يعني ناس كتير جدا بيبقى عندها 60 سنه وتبص تلاقيها بتقف قدامك انت اللي لسه بتتعلم، ما بالكش سنتين ثلاثه تقول لك الله دي حلوه قوي، عملت دي ازاي يا علي، عملت ازاي انا اسمع علي الشهره بتاعك، عملت ازاي ديت، عملت ازاي ديت. بس ده علي تطوير بعد تعلم المهنه. انا قصدي الاساسيات بتاعت المهنه. الاساسيات انت ممكن تتعلمها في مقرب مثلا من 5 6 شهور، لكن ان انت بقى الحس الفني اللي هو ازاي ينمو عندك لغايه ما توصل لحته الشغل يتقبلها الانسان اللي قدامك، دي حسب الموهبه بتاعتك. لا ده طبعا موهبه وبتتفاوت من واحد لواحد. طبعا دي حسب الموهبه بتاعتك، مهما وصلت فيها بتقدر تتعلم وبتقدر تتزود. شكرا يا علي واتمنى لك التوفيق. تحت امرك يا فندم. مع السلامه.

يعني لك معرضك الخاص اللي بتعرض فيه الشغل ده ولا انت بتشتغل هوايه ولا ايه؟ لا بشتغل فيه جمعيه اصاله. طيب احنا بنتمنى لك التوفيق. لا بس قبل ما امشي اسال يعني سعر القطعه تقريبا في المتوسط يبقى كام؟ ما هو مش كله كل مقاس بيختلف عن الثاني. يعني نمشي في صينيه قدامي يعني رائعه بجد، الحفره عليها رائعه، شكلها يعني الواحد يقعد يتامل فيها كده ويحس فيها بجمال، مش عارفه ايه الجمال صراحه حقيقي لان انا مش متخصصه، لكن انا شايفه انها شيء جميل يعني. دي مثلا سعرها كام؟ دي سعرها 65 جنيه. طب سعرها معقول جدا مش غالي؟ على فكرة المشغولات الصينية بتبقى أغلى من كده كمان، يعني اللي هي اللي معمولة مكان وما بتبقاش بالجمال ده وبتبقى أغلى من كده بكتير. احنا بنعملها مدعمة يعني مش جمعية أصالة بتعملها مدعمة. طب أنا كنت عايز أسأل بس، إن شايف في بعض المشغولات فيها ألوان، الألوان دي بتتركب إزاي؟ وهي طبعا كلها نحاس. لا الألوان دي بتخش ميات فضة وذهب وأسود، كل حاجة بتاخد لون معين عشان ما تخشش على اللون التاني، وتبقى ثابته بتقعد عمر نفس الالوان دي، الفضه والذهب والنحاس تفضل زي ما هي. انا شايف كمان اخضر. الاخضر ده جاي ازاي؟ الاخضر ده الوان عربيه، الوان طبيعيه ما تتغيرش، دي حي الجماليه. لوحه جميله جدا. سعرها كام؟ دي 160 جنيه. جميله. انا لفت نظري كمان السبرتايه القديمه بتاع زمان، السبرتايه ومصباح على لا والاهرامات لا والجمل والسجار. سجار صح، هي دي السجار ولا دي السجار؟ دي السجار. لسه حد بيشتري السجار؟ طبعا، وفي بدا الرقصه. هم ليهم طريقه. انت تعرف تعملها بس، لكن ما تشتغلش عليها. وشكرا، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب، كل سنه وانت طيب. يا قمر يا جميل يا ابو الخلاخيل، يا اللي المنديل راح ياكل من حبك حته، عيني يا عيني يا عيني، ساعة ما بشوف العود ملفوف وما فيها تدوب، كنت اجري وراك حته بحته، عيني يا عيني يا قمر يا جميل يا ابو الخلاخيل، اللي المنديل راح ياكل من حبك حته، عيني يا عيني يا عيني، ساعة ما بشوف العود ملفوف لو ما فيها كتوف، كنت اجري وراك حته بحته، قمر يا جميل يا سمارة، انت أمارة من السما جاية، يا ابو الخلاخيل يا اللي كعبك وفوق ابك ورد في ميه، يا قمر يا جميل يا سمارة، انت أمارة من السما جاية، يا ابو الخلاخيل يا اللي كعبك وفوق ابك ورد في ميه، يا ابو المنديل قويا خويا، دخت يا خويا تم علي تم علي تم علي. اتعرف بيك؟ السلام عليكم الاول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح عبد العال عبد الله. صالح عبد العال عبد الله. فني ازيك؟ اهلا وسهلا. احنا خايفين نلمس اي حاجه لانه هنا في زجاج دقيق جدا على مكتبك وفي نار كمان اهوت، فاحنا هنتكلم من بعيد لبعيد. قول لنا بقى اتعلمت ده فين ويعني وصلت فيه لحد فين؟ هو تعليم الزجاج اتعلمت في مصنع زهران للادوات الطبيه.

محمد مش ملاحظ معايا الحرف اليدوية قد ايه جميلة وقد ايه بديعة وخسارة فعلا ان احنا نهجرها ونسيبها. على قد ما انا كنت مبسوط بوجودي في المكان الا اني خارج زعلان. حرف جميلة واحساس جميل وشغل جميل لكن للأسف وناس بتحب شغلها لكن للأسف مفيش مقابل والشغل نفسه مهدد بالانقراض يعني حاجة صعبة جدا. بس كمان يعني احنا بنعاني من ازمة اقتصادية لو احنا اولينا اهتمامنا للحرف دي ممكن نصدرها وممكن تبقى لانها بالفعل يعني هي لو نفس المصنوعات الموجودة المصنوعات الصينية اللي بتيجي شبهها هتتفوق عليها اكيد يعني. عارفة كمان الصدمة الاولى لهذه الحرف كانت ايام العثمانيين لان معظم الحرف دي اتسرقت من مصر واتاخد الاسطاد بتوعها وراحوا على اسطنبول واشتغلوا هناك ودلوقتي هم بارعين جدا وبيصدروا وبيكسبوا من وراها جامد في حين ان احنا ما زلنا بنعاني من ان يجي اطفالنا يتعلموا وشبابنا يتعلموا. بس برضه عشان نكون صريحين هم ما بيطوروش نفسهم يعني هم بيارثوا الحرفة وبيقلدوا القديم لكن احنا مش شايفين ان هم اضافوا يعني احنا نفسنا الحرفيين دول يبقوا ما فيش رعاية للأسف وكفاية قوي ان الصين بدأت تحط رجليها في الموضوع ده. احنا بنتمنى لمصرنا الحبيبة ان تنمي هذه الصناعات او تكون مصدر لرفعة اقتصادية لمصر وتعود لمصر مكانتها في الصناعة. مصر طول عمرها صناع وحرفيين بجانب الزراعة والفلاح ما كانتش فلاح بس مصر كانت دايما فلاح وصانع وحرف وعامل وكل حاجة وكان الانتاج كبير. فاحنا بنتمنى ان نولي هذه الصناعات رعاية وبنناشد من هذه السهرة التي قضيناها في هذا الجو الجميل اللي رجعنا للماضي وشايفين حقيقة ألوان جميلة وألوان زاهية وفنون تأخذ العين وتأخذ القلب فخسارة إن احنا نترك ده. يا رب تجد من يستمع إلى هذا النداء. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم محمد عبد الجواد ونهى الرميسي. موسيقى الموج الصغير.